يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للأب أن يجبر ابنته على الزواج برجل هل يجوز للأب أن يجبر ابنته على الزواج برجل لم يعجبها صورة وجهه؟ لا، ليس فيه إجبار، ليس فيه إجبار على الزواج، إنما تزوج بمن تختاره وترضاه ولا يجبرها أحد. نعم، لا الأب ولا غيره. نعم.